يلا صيحي بعلى صوت صيحي يا مدينة أمريكا ما تقدر علينا صوت صيحي يا مدينة أمريكا ما تقدر علينا يلا صيحي بعلى صوت هم بفرش اليمون نرفع لي أعلى الجوابة وانتفض شيب وشبابة شارع الداخل ينادي ولدي أبدي البلادي ولدي أبدي البلادي ما خفت عذب العين وانتخت ولد الجواد والحبيبي يا ابو ولدها هدت ويا هولي ردها هدت ويا هولي ردها والنصر جبنا بدينا شارع الفلاح راية راية وقفت بوجه المناية فضحة الناس العمينة هلهلت للحق جميلة هلهلت للحق جميلة كذب القال انتهينا القيارة ناتة وانتفض وعلن جهادة كل شهيد ريد ثارة بالقلب ما تطفى نارة بالقلب ما تطفى نارة من أجلهم دم بجينا انتج دائرة الإعلام الحربي لجيش الإمام المهدي عجل الله تعالى.